عقلي معمر عن ثابت، وإنما رأى المعمر عن غير ثابت وثابت عن غير معمر. نعم. قال في هذا الإسناد ضعف. نعم. قال عن الإسناد سماك عن عكرمة عن ابن عباس، والحق أن هذا ليس على شرط واحد من هنا. قال وأدق من هذا أن يرويا البخاري ومسلم عن أناس مخصوصين من غير حديث الذين ضعفوا فيه، فيصير عنهم حديث من طريق من ضعفوا فيه برجال كلهم في الكتابين أو أحدهما، فنسبته أنه على صوت من خرج له غلط كأن يقال هشيم الزهري، كل من هشيم الزهري أخرج له، البخاري أخرج لهشيم وأخرج للزهري، مسلم أخرج لهشيم وأخرج للزهري، فهو على شرطهما، فيقال بل ليس على شرط واحد منهما، لا يقال بمجرد أن هشيم عن الزهري وقد أخرج لهشيم وأخرج للزهري، هذا يقال على شرط البخاري ومسلم، لا، الأمر تماما فلا يفرغ عن ثابت، أخرج لي هشيم عن غير الزهري، وأخرج للزهري عن غير هشيم. ليس على شرط واحد منهما، لأنهما إنما أخرجا عن هشيم من غير حديث الزهري، فإنه ضعف فيه، لأنه كان دخل عليه، فأخذ عنه 20 حديثا، فلقيه صاحب له وهو راجع، فسأله رؤيتها وكان ثم ريح شديدة، فذهبت بالأوراق من يد الرجل، فصار هشيم يحدث بما علق منها بإذنه، ولم يكن أثقل حفظها، فوهم في أشياء منها ضعفت الزهري بسببها، وكذا همام بن منبه ضعيف في ابن جريج، مع أن كل منهما أخرجا له، لكن لم يخرج له عن ابن جريج شيئا، فعلى من يعزو الى شرطهما او شرط واحد منهما، هذه نقطه مهمه انتبهوا، وهذه هي القاعده، فعلى من يعزو الى شرطهما اي البخاري ومسلم او شرط واحد منهما ان يسوق ذلك السند بنسخ روايه من نسب الى شرطه ولو في موضع من كتابه. اذا لابد ان يكون طريقه الروايه أن تكون موجودة، أما مجرد وجود الرواة ولو بأسلوب آخر وباختلاف المشايخ والتلاميذ فهذا لا يقال ولا يقبل أن يقال إنه على شرط البخاري أو على شرط مسلم. قال وكذا قال ابن الصلاح في شرح مسلم، من حكم بشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح فقد غفل وأخطأ، بل ذلك متوقف على النظر في كيفية رواية مسلم عنه وعلى أي وجه اعتمد في تثبيت هذه الرواية. أقول هذا كله التعليق أيها الأخوة في تثبيت وجه واحد من وجوه الاستدراك على الحاكم. نحن لا نريد أن نطيل عليكم اليوم لأن البحث فيه عسر ونحن عندنا موعد. أقول هذا استدراك نوع من أنواع الاستدراك، وهو نوع من انواع من الاشياء التي تطلق على الحاكم. هناك نوع اخر ان الحاكم اخرج لرواه الضعفاء شديدي الضعف كما قال على صوت البخاري، كيف نفعل ذلك؟ هذا خطا واضح وصريح. نوع ثالث انه يستدرك عليه ما قد ضعفه البخاري او مسلم في غير صحيحيهما، فهذا وقفوا عليه، فكيف يستدرك عليهما بما هم تركاه المتعمدين؟ هذا نوع ثالث. نوع رابع ان قد يستدرك عليهما احاديث موجوده او موجوده في نفس الكتابين، يقول هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم، هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجا، او هذا حديث صحيح اسناده على رقم مسلم ولم يخرجه في صحيحه ثم قراه في صحيح البخاري او في صحيح مسلم، وله من مثل هذا العشرات من الاحاديث ادعى انها مستدركه على الشيخين او احدهما ثم لا تكون كذلك. وهذا ايها الاخوه مما دعا الإمام الذهبي أن يستدرك على الحاكم كثير من الأحاديث فيضعفها. لذلك له كتاب مطبوع في حاشية المستدرك سماه تلخيص المستدرك، ويقول بعض العلم مختصر عن المستدرك. لكن الذهبي في ترجمة الحاكم من السير يقول: وقد لخصت هذا الكتاب وفي عمل فيه إعواد شديد وهو بحاجة إلى مراجعة. نفس الإمام الذهبي يستدرك على نفسه، يستدرك على نفسه ويقول بأن عمله كان ناقصا. لذلك فإن الإمام الذهبي رحمه الله لا يتكع كثيرا على سقوطه أو تثبيته لحديث صححه أو الإمام الحاكم رحمه الله في المستدرك بمجرد أن سكت عنه أو لم يعله. هذا خطأ من الذهبي، لكن لا يتكع عليه في تثبيت الحديث وعلته ظاهرة وضعفه بين بحجة أن البخاري وأن الذهبي قد وافق الحاكم على تصحيحه أو تثبيته. بينما نرى الذهبي نفسه في ميزان أو المغني أو الديوان، وهي ثلاثة كتب له في الرواية الضعفاء، وله قد ضعف راويا مما سكت هو عن حديثه موافقا الحاكم على تصحيحه في كتابه المستدرك. وعلى أيضا قد جعل هذا الأمر، قد جعل ابن الملخم ما المتأخر عن الذهبي بنحو عشرات السنين، جعله يستدرك على الذهبي فيؤلف كتابا يسميه مختصر المستدرك، جمع فيه الأحاديث التي تكلم عليها الذهبي في تلخيصه ورجح بين البخاري الحاكم وبين الامام الذهبي ايهما اقرب الى الحق واقرب الى الصواب. فقد طبع مختصر المستدرك لابن الملكم في نحو 8 مجلدات، بينما المستدرك كله مطبوع ب4 مجلدات، لكن على الطريقه القديمه وليس على الطريقه العصريه الجديده. قال: وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين يؤخذ منها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة كصحيح أبي عوانة إلى آخره. أنا أرى أن هذا بحث قد يطول وهو بحاجة إلى استمرار في البحث والدراية، فنقف إلى هذا المقدار، ولكن نذكر فائدة عن كيفية الحكم في روايات الحاكم، هل هي موافقة لشرط الصحيح أم لا؟ لأن نقول الحاكم متأخر عن صاحبي الصحيحين بنحو 200 سنة أو أقل، لكن كيف يحكم هذا على شرط الصحيح وبينه وبين أصحاب الصحيح هذه العشرات من السنين؟ نقول العلماء قالوا بأنه لا ينظر في إسناد الحاكم إلى طبقة الصحيحين أو أصحاب الصحيحين، لا ينظر فيهما من حيث إشارتهما للرواة، ولكن ينظر لهما من حيث صحة الإسناد. فما فائدة أن يأتينا الحاكم بإسناد يرويه قريب من البخاري ثم يتسلسل السلف إلى الصحابي برجال ثقات اعلام خرج له البخاري فخرج له مسلم غيبا، ولكن شيخ الحاكم شذ، او شيخ شيخه مكروه، او شيخ شيخ شيخه ضعيف. هذا لا فائده منه، لابد للوصول الى بركه شيوخ البخاري او اقران البخاري ومسلم حتى تدرك عليهما احاديث فتدخل على شرطهما ان يكون الاسناد منك الى هذه الطبقه اسنادا صحيحا. نعم لا يلزمك، وهذا مستحيل بطبيعه الحال، ان تخرج لمن اخرج لهما البخاري ومسلم في هذه النقله بين شيوخك الى طبقتهما، لان هذه الطبقه لا تدركهما بطبيعه الحال صاحب صحيح لا البخاري ولا مسلم، لان بينهما وبين هذه الطبقه الطبقه من المفاوز ما تنقطع بها أعناق الفتيل كما يقولون، ولكن لا بد من اشتراك الصحة. أكرر باختصار، البخاري يروي حديثا، البخاري في سنة كذا وكذا، يأتي الحاكم يروي حديثا يستدرك به على البخاري، فيريد أن يأتي بإسناد من أسانيد البخاري أو برجال برجال البخاري، من طبقة شيوخ الحاكم إلى عند البخاري يوجد راويان أو ثلاثة أحيانا. هؤلاء الرواة لا نشترط أن يكونوا ممن أخرج لهم البخاري ومسلم، لأن هذا مستحيل، فهما قد ولدوا بعد وفاة البخاري ومسلم، ولكن نشترط لتثبيت الحكم بأن هذا صحيح أو صحيح على شرط البخاري أو مسلم أو صحيح على شرطهما، نشترط أن يكون الإسناد من الحاكم إلى طبقة أصحاب الصحيح صحيحا، وأن لو جاءنا إسناد من طبقة يرويه الحاكم شيخه فيه مكروه ومن يرويه عنه ثقة ثقة وإلى آخر الإسناد ثقة وكلها مخرج لهم أصحاب الصحيح، فهذا لا يقبل. لماذا؟ لأن كل إسناد إلى الحديث الذي أو إلى شرط الصحيح ضعفا، بل قد يكون كاذبا، بل قد يكون فركا، فهذه مهمة ينبغي أن نتأكد منها، وإلا لو لم نلتفت إلى هذه النقطة لما حكمنا على إسناد في المستدرك لأنه على شرط الصحيح. لماذا؟ لأن مشايخه ومشايخ مشايخه كل من بعده هم قطعا يقينا لا محالة ليسوا ممن عاصر البخاري أو مسلما فضلا عن أن يكونوا برجالهما. أكتفي بهذا القدر، سائلا الله تبارك وتعالى التوفيق والهدى والهدى والرشاد، إنه سميع مجيب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كان عنده سؤال واحد حتى يدل لنا المقام. لجوع ثلاثة أسئلة، لأن شفنا واحد طويل عندنا جديد، تفضل. اولا قضية تعريف العدالة ليست قضية جزئية تفصيلية كما يذكر في بعض الشروح الحديثية، وانما هي قضية يستشعر منها الناقد ان هذا راوي العدل، قد يكون هذا العدل مفعولا به جزء من عقيدته كما شرط بان يكون خارجيا او رافضيا او ما شابه ذلك، لكن هؤلاء النظر في روايتنا انما يكون ليس بمجرد يعني قبول روايته، وانما بمجرد معرفة ما يقول. نعم الصدق هو اصل طبعا، ولم يكونوا صادقين لما اعتبر قدرته كما عن ثقته وعظه، لكن الذي اقوله بان قضايا الاتهام بالرب والخارجية وما شابه ذلك في تلك العصور الاولى كانت قضايا ليست قطعية كما نرى فيما بعد، ولم يكن فيها غلو كالغلو الذي جاء الى الخالفين من ثالثيهم او من اثلاثيهم. لذلك تجنب العلماء ولم يعد تجنب العلماء من ضرورياتهم ما كان موافقا لبدعتهم، ولم يتجنبوا فقط من دعا الى بدعته، فهناك من يدعو الى بدعته من الرواه وهم ثقات، لكن تجنبوا ما فيه ما يؤيد روايته او البدعه التي هو عليها، ولم يعتبروا هذا قدحا في العداله لان فيه ملحظه اجتهاديه، لان فيه ملحظه اجتهاديه. هذا الذي اصبح رافضيا، هل اصبح رافضيا لمجرد الاستكبار ام لشيء قام في نظره هو مخطئ فيه على جميع الاحوال في نظرنا واعتقادنا، لكن هو شيء قال في نظره اخطا فيه وزل وضل، لكن لا نستطيع ان نرد عدالته به الا في حاله واحده، بان نرد رواياته اذا وافقت نوعا من بدعته والله تعالى اعلم. نعم. قيل ايضا بان من انتقد من رجال البخاري هم اقل من انتقد من رجال مسلم، لكن هذا امر يعني جاء بعد عصر الترجيح بين الامامين، هذا جاء في عصر الشراع فقط، واما في عصر ما بعد الامامين في عمليه الترجيح بينهما فقط كان شرط الشراع كما ذكرنا. سؤال يقول ان شاء الله. نعم. هذا صحيح، لان هذا الاصل هو اصل انساني وليس اصلا متحقق، فهو لا يروي والاصل عدم اللقاء عنده، يروي يقول هذا راوي غير مدلل ويروي عن من حصله عرفت اللقاء، والا كان هذا الراوي كاذبا. عرفت؟ لذلك قضية اللقاء قضية إمكانية وليست قضية فقهية، لذلك هنا جاءت عملية ترجيح البخاري على مسلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. صحيح ان كل ما فيها صحيح، ولكن لو قلنا ان كل ما فيها صحيح فكأننا نوازيها بالقرآن العظيم، والله تبارك وتعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اذا كل كتاب صنعته عين البشر وطارته عقولهم فانه لابد ان يقع فيه ويقع فيه، لكن هذا الذي وقع في الصحيحين الجليلين صحيح البخاري وصحيح مسلم هي حروف يسيرة وكلمات قليلة استدركها أئمة العلم وانتقدها تلامذة السنة، وإلا فإن الأصل في العزو لكل حديث في البخاري أو في مسلم أن مطلق العزو مشعر بالصحة ومثبت بالثبوت، فلا يردن على أحد من الناس على عقله أننا إذا قلنا رواه البخاري فإنه يلزم بعد ذلك أن يبحث في الإسناد وأن يبحث في المتن وأن تتبع الصوت وأن تنظر الأسانيد، هذا كله خطأ من عامة الناس، وإنما هو لأفراد من الأمة أفراد أفراد لهم قدم في العلم راسخة ولهم صدق في الدين وفي الصلاة، هؤلاء هم الذين يحق لهم هذا النظر، ولكن ايضا بقواعد منضبطه وبضوابط ثابته راسخه. ومن التفريع على هذه النقطه ان هناك استعمالا لبعض اهل العلم في بعض مصنفاتهم كالبغوي في شرح السنه وابي نعيم في الحليه والزهري في العلوم والحافظ ابن حجر ترجم الليثية وغيرهم من اهل العلم كانوا يقولون هذا حديث صحيح رواه البخاري او هذا حديث صحيح رواه مسلم وما شابه ذلك، وقد تابعهم على هذا النسق بعض ائمة في هذا العصر في هذا العلم فقالوا صحيح رواه البخاري او صحيح رواه مسلم، يقصدون من قولهم صحيح قبل قولهم رواه البخاري التقريب للقارئ ان هذا حديث صحيح من رواية البخاري، لا يعنون ان هذا التصحيح زائد على رواية البخاري او مسلم كما يتوهم اولئك البعيدون عن قاعدة العلم، كما توهمه اولئك الذين يقتضون كما يقال في الماء العكر. اذا هذه قاعدة او هذا اسلوب معروف عند اهل العلم وطلاب العلم، ثبتوه في كتبهم ونثروه في مصنفاتهم وتواريخهم، فلا غضاضة على فاعل ذلك ولا تسريب على قائله إن كان أهلا لهذا العلم وقواعده وتفاصيله. قال البخاري أرجح، مسألة الترجيح بين البخاري ومسلم مسألة قديمة، مسألة قديمة اختلف فيها أهل العلم، فرجح أهل العلم كل كتاب بترجيح، فقد رجحوا مسلما على البخاري بحسن صياغة الحديث وبالتبويب والترتيب، فقد أتقن مسلم هذا الفن، فكان يأتي بحديث ثم يأتي بالشواهد أو المتابعات اللائقة به في الباب نفسه. أما البخاري فكان ينثر الروايات ويقطعها. نعم في مسلم روايات مقطعة منثورة لكنها قليلة ليست كثيرة، بينما في البخاري ترى الروايات منثورة هنا وهناك، مقطعة هنا وهناك، لذلك قالوا وقد فاق في حسن الصياغة مسلم، وقد فاق في حسن الصياغة مسلم أي حسن صياغة الحديث وتبويبه وترتيبه، بينما البخاري قد فاقه في الشرط، شرط الصحة وشرط الثبوت. نحن ذكرنا أن من شروط صحة الإسناد الاستيصال، وذكرنا الاستيصال هو سماع كل راو من الراوي الذي يليه. في هذا النوع من السماع اختلف الشرط بين البخاري ومسلم، كلاهما صحيح الشرط مقبول، لكن هناك من قسى في الشرط وشدد حتى يعني يستمكن او يتمكن من ضبط الاسناد للسماع، فلا يفوت او فلا يفوت هذا الراوي اي شيء عن شيخه. فالراوي الثقة بمجرد معاصرته لشيخه اي الاخذ عنه، فان هذا عند مسلم يجعله مقبولا. فلان عاصر فلانا في مدة الحياة، لا نعلم انه التقى به، لا نعلم انه سمع منه، لا نعلم انه شافها، فقط هناك امكانية للتقاء، امكانية للسماع وهي في المعاصرة، فهذا عند مسلم يجعل الرواية صحيحة مقبولة. البخاري وضع قاعدة هذا الشرط، لكنه زاد ايضا اخر، وهو انه لابد مع المعاصرة او انه لا يكتفى بمجرد المعاصرة، بل لابد مع المعاصرة من ثبوت اللقاء، لا يكتفى بامكانية اللقاء بمجرد المعاصرة، بل قال لابد ان يأتينا باسناد صحيح وبخبر ثبت عن هذا التلميذ انه لقي شيخه وسمع منه. مسلم قال لا نكتفي بمطلق المعاصرة، هذان تعاصرا في زمن، المعاصرة فيها إمكانية اللقاء، وهذا المعاصر لا يعرف بتدليل حتى يغلس عن شيخه فيروي ما لم يسمع، إذا الأصل فيه القبول. نعم البخاري أرجح، لكن الذي عليه عمل أهل العلم منذ عصر صاحبي الصحيح البخاري ومسلم أن الشيء الذي ساروا عليه عملا في تطبيقهم له هو منهج مسلم وليس منهج البخاري، لأن منهج البخاري فيه صعوبة من حيث التطبيق، لأن منهج البخاري فيه عسر من حيث التشدد في الرواية وفي إمكانية تثبيت السند بالسماع لهذا التلميذ عن ذلك الشيء. لذلك ألف بعض أهل العلم من المغاربة واسمه ابن رشيد الفكري كتابا سماه السند الأبيض والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين أي البخاري ومسلم في السند المعنعن، السند الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن أتى فيه بحجة مسلم في تثبيت خبر في تثبيت طريقته، وأتى فيه بحجة البخاري في تثبيت طريقته، ثم صحح طريق مسلم لكنه رجح عليها طريقة البخاري. والإمام مسلم في مقدمة صحيحه قد اجتهد اجتهادا بالغا في الرد على من أنكر عليه هذه الطريقة من الرواية. أنكر إنكارا بالغا وشديدا من أنكر عليه هذه الطريقة في الرواية والسماع وشنع عليه. قيل هو يشنع على شيخه الإمام البخاري، ولكن كثيرا من أهل العلم يرجح أنه يشنع على علي بن المديني في هذه المسألة وليس على الإمام البخاري، إذ هما التقيا في تقرير هذا النهج من اشتراط السماع واللقيا فضلا زائدا عن مطلق المعاصرة. قال ومنها هنا ينتقل لك النداء في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم كما هو قول الجمهور خلافا لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب كابن حازم، أيضا ابن حازم يرجح مسلما على البخاري وهناك بعض أهل العلم من ذلك. قال ثم إن البخاري ومسلما لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، ولا تصوروا أن البخاري ومسلما أخرجا كل الصحيح الذي هم عرفوه وصححوه في كتابهما، بل أخرجا ما اتفق لهما إخراجه، أي ما وقع لهما على فصيلة. فإننا نرى كثيرا من الأحاديث في صحيح البخاري كما ينقله الإمام مسلم كما ينقله الإمام الترمذي في سننه أو في علل الكبير، طبع كتاب العلل الكبير الإمام الترمذي في مجلدين. إذا نظرت إلى تصحيحات الإمام البخاري في الأحاديث أو للأحاديث في هذا الكتاب ترى أنه قد صححها قرأت الأحاديث، ولو بحثت عنها في صحيحه لما وجدت كثيرا منها. إذن ليس كل ما صح عند البخاري أثبته في صحيحه، بل هناك أشياء أخرى. لذلك ورد السند الصحيح عن البخاري أنه قال لم أخرج كل ما عندي من الصحيح خشية ملاذ الطول، أي خشية أن يطول الكتاب، وكذا الأمر تماما أيها الإخوة بالنسبة لصحيح مسلم. فكم من حديث ينقل أهل العلم وإن كان أقل ذلك، وإن كان ذلك أقل من البخاري، ينقلون تصحيح مسلم للحديث ثم نبحث فلا نجده في صحيحه، كما مثلا في كتاب التمييز. هناك كتاب التمييز للإمام مسلم طبعت منه قطعة فيه بعض الأحاديث صحيحها ويثبتها، فلا نرى هذه في صحيحه. لماذا؟ لأنه لم يشترط أن يجمع كل الأحاديث الصحيحة في هذا الباب. نعم. قال عدد ما في الصحيحين من الحديث، قال ابن الصلاح فجميع ما في البخاري بالمكرر 7000 حديث و275 حديثا، وبغير المكرر أي الأحاديث المكررة، المكرر أي الأحاديث المكررة، لأن البخاري كان يكرر من الأحاديث حديث إنما الأعمال بالنيات رواه في أكثر من 4 أو 5 مواضع في صحيحه، في 4 أو 5 مواضع في صحيحه، وكذلك أحاديث أخرى عديدة يكررها في عدة أبواب لمناسبة التبويب الفقهي يكرر الحديث ولا يشير إليه مجرد إشارة. قال وبغير المكرر 4000، وجميع ما في صحيح مسلم بلا تكرار 4000. هنا تعليق للشيخ احمد شاكر رحمه الله يقول الذي حرره الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري. مقدمة فتح الباري لها اسم خاص بها وهو هدي الساري. فإذا سمعتم قال الحافظ ابن حجر في هدي الساري هي نفسها مقدمة فتح الباري. الذي حرره الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري أن عدة ما في البخاري من المتون الموصولة بلا تكرار 2600 حديثا، ومن المتون المعلقة المرفوعة 159، فمجموع ذلك 2761 حديثا، وأن عدة أحاديثه في المكرر وبما فيه من التعليقات والمتابعات واختلاف الروايات 9282، وهذا غير ما فيه من الموقوف على الصحابة وأقوال التابعين. انظر المقدمة صفحة كذا طبعة بولا. أقول هذا ما حرره الحافظ ابن حجر، لكن هناك تعداد لناشر الكتابين وهو محمد فؤاد عبد الباقي عالم من علماء مصر، لا نقول هو علماء السنة ولكن نقول هو ممن خدموا السنة، خدموها بالترتيب والتبويب. فالآن أكثر كتب الحديث المطبوعة المحررة المنقعة التي تسر الناظر إليها هي الكتب التي نشرها السيد محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى. فعدد عبد الباقي بالنسبة لما في البخاري 7563، وأما بالنسبة لمسلم فعدده بلا تكرار، ذاك البخاري بتكرار، أما مسلم فعدده بلا تكرار 3333 حديثا. قال تحت تبويب، وهي أنواع التبويبات معظمها من المحقق، معظم التبويبات هذه التي بين معقوفين من المحقق، الزيادات على الصحيحين. قال وقد قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم قل ما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة، وقد نقص ابن صلاح في ذلك، فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة وإن كان في بعضها نقص إلا أنه يصف له شيء كثير. قلت أي ابن كثير في هذا نظر، فإنه يلزمهما في إخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما أو لتعليلهما لذلك، والله تعالى أعلم. هنا تعليقات نبدأها بما علقه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. قال عند ذكر الأخرم هو شيخ الحاكم أبي عبد الله صاحب المستدرك، وللحاكم شيخ آخر بطبقة هذا يسمى أيضا محمد بن يعقوب ابن يوسف ويكنى بأبي العباس الأقل، وكلاهما من شيوخ نيسابور. وقال تعليقا على قوله أي قول ابن كثير فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك، قال الحافظ ابن حجر. ووراء ذلك كله أن يروى إسناد ملصق من رجالهما كتمات عن عكرمة عن ابن عباس، فتمات على شرط مسلم وعكرمة انفرد به البخاري، والحق أن هذا ليس على شرط واحد منهما. بمعنى نقف هنا قليلا، بمعنى أن رواية تمات عن عكرمة مما تجنبها صاحبا الصحيح، رواية تمات عن عكرمة مما تجنبها صاحبا الصحيح، مع أن سماكا أخرج له البخاري مسلم عفوا منفردا، وعكرمة أخرج له البخاري منفردا، لم يخرج هذا رواية سماك عن عكرمة ولا ذات سماك عن عكرمة، لا تخرج رواية سماك عن آخر وهذا أخرج رواية عكرمة يروي عنه آخر. فالآن هل مجرد أنها أن سماكا أخرج له البخاري مسلم وأن عكرمة أخرج له البخاري أن يقال هذا على الشرط الصحيح؟ هذا غلط، هذا غلط كبير. يظهر لنا هذا الغلط غلطا يقع به كثيرا من المشتغلين بالحديث في هذا العصر، فإنهم دائما يروا حديثا أخرج رجاله أو أخرج عن رجاله في صحيح البخاري أو مسلم حكموا قالوا هذا على شرط البخاري، قال هذا خطأ، أو مسلم قالوا هذا على شرط مسلم. لو قالوا رجاله رجال مسلم لأصابوا، لو قال رجاله رجال البخاري لأصاب، أما أن يقال على شرط هذا خطأ. لابد من الشرط أن يعرف ماذا، أن تعرف رواية فلان كيف هي عن فلان في الصحيح للبخاري أو كتاب البخاري مثلا أو في صحيح مسلم. أضرب مثالا آخر، رواية معمر عن ثابت عن أنس، معمر أخرج له الشيطان وثابت أخرج له الشيطان، وأنس في طبيعة الحال صحابي أخرج له الشيطان، لكن لا يقال هذا على شرط الشيخين، وإنما يقال هذا على شرط مسلم، فمسلم أخرج في صحيحه رواية معمر عن ثابت عن أنس، بينما البخاري تجنب في صحيحه رواية معمر عن ثابت، لكنه روى لمعمر عن غير ثابت، وروى لثابت عن غير معمر. إذا يقال انظر الدقة أيها الإخوة، انظروا حتى أهل الحديث وإنصافهم وفضلهم وعلو شعبهم ورفعة درجاتهم في العلم والنظر والفقه في دين الله والأمانة على سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إذا لا يقال بمجرد الرواة أن هذا على شرط البخاري أو أن هذا على شرط مسلم، بل لا بد من معرفة كيفية رواية صاحبي الصحيح لهذا أو لا في صحيحيهما. حتى تكون واضحة هذه النقطة أيها الإخوة، ولا نعيد؟ نعيد. اكتب يا أخي واحد يكتب بارك الله فيك. مرات سمعت عن عكرمة عن من؟ علي بن عباس. سمعت أخرج له مسلم، وعكرمة أخرج له البخاري، وابن عباس بطبيعة الحال صحابي. هذا لا يقال على شرط الصحيح، لأنه البخاري ولا صحيح مسلم، مع أن هذا أخرج له مسلم وهذا أخرج له البخاري، لكن لم يخرج لا البخاري ولا مسلم رواية سماك عن عكرمة، فلا يقال بمجرد إفلاس فيه رجال الصحيح هذا على شرط الصحيح. قد يقال وهذه عبارة من عبارة الهيثم وغيره من العلم كالعراق وغيره، قد يقال هذا رجاله رجال الصحيح، هذا كلام صحيح، أما أن يقال شرط الصحيح فهذا الكلام لا يقبل، خطأ، لأنك لا بد لتثبيت شرط الصحيح لأن تعرف كيف روى مسلم الإسناد وكيف روى بعكرمة، كيف روى البخاري الإسناد وكيف روى بعكرمة، كيفية روايته عن فلان عن فلان، هذه تثبت الشرط، أما مجرد رجال فلا يقبل ذلك. معمر ثابت أنا معمر أخرج له البخاري ومسلم، ثابت أخرج البخاري ومسلم، أنا أخرج له البخاري ومسلم بطبيعة الحال، لكن مع ذلك لا يقال هذا على شرط البخاري، لا يقال، يقال على شرط مسلم. لماذا؟ لأن مسلم أخرج رواية معمر عن ثابت عن أنس، البخاري تنسب رواية معمر عن ثابت، قال في روايته عن ثابت ضعف، لكن أنه أخرج المعمر عن غير ثابت وأخرج ثابت بغير رواية معمر، فلو كان حديث هكذا نقول على شرط مسلم، لأن مسلم أخرج هذا الحديث بذاته في الصحيح، ولكن لا نقول على شرط البخاري بالرغم من ان البخاري قد اخرج الى مثاله كليا في الصحيح ذلك. ولم يروي لمعمر عن ثابت وانما روى لمعمر عن غير ثابت وثابت عن غير معمر. قال في هذا الاسناد ضعف. نعم قال عن الاسناد سماك عن اكرم عن ابن عباس. والحق ان هذا ليس على شرط واحد منهما. قال وادق من هذا ان يرويا اي البخاري ومسلم عن اولئك المخصوصين من غير حديث الذين ضعفوا فيه فيجيء عنهم حديث من طريق من ضعفوا فيه برجال كلهم في الكتابين او احدهما. فنسبته انه على صوت من خرج له غلط كان يقال هشيم الزهري. كل من هشيم والزهري اخرج له. البخاري اخرج لهشيم واخرج للزهري. مسلم اخرج لهشيم واخرج للزهري. فهو على شرطهما. فيقال كان ليس على شرط واحد منهما. لا يقال بمجرد ان هشيم عن الزهري وقد اخرج لهشيم واخرج للزهري. فهذا يقال على شرط البخاري ومسلم. لا. الامر تماما فليس امرا ثابت. اخرج لهشيم عن غير الزهري. واخرج للزهري عن غير هشيم. فيقال بل ليس على شرط واحد منهما لانهما انما اخرجا عن هشيم من غير حديث الزهري. فانه ضعف فيه لانه كان دخل عليه فاخذ عنه 20 حديثا. فلقيه صاحب له وهو راجع فساله رؤيتها وكان ثم ريح شديده فذهبت بالاوراق بيد الرجل فصار هشيم يحدث بما علق منها بذهنه ولم يكن اثقل حفظها. فوهم في اشياء منها ضعف في الزهري بسببها. وكذا همام بن منبه ضعيف في ابن جريج مع ان كل منهما اخرجا له لكن لم يخرجا له عن ابن جريج شيئا. فعلى من يعزو الى شرطهما او شرط واحد منهما. هذه نقطه مهمه انتبه وهذه هي قاعده. فعلى من يعزو الى شرطهما البخاري ومسلم او شرط واحد منهما ان يسوق ذلك السند بنسق رواية من نسب الى شرطه ولو في موضع من كتابه. اذا لابد ان يكون طريقة الرواية ان تكون موجودة. اما مجرد وجود الرواة ولو اسلوب اخر وباختلاف المشايخ والتلاميذ هذا لا يقال ولا يقبل ان يقال انه على شرط البخاري او على شرط مسلم. قال وكذا قال ابن الصلاح في شرح مسلم من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح فقد غفل وأخطأ بل ذلك متوقف على النظر في كيفية رواية مسلم عنه وعلى أي وجه اعتمد في تثبيت هذه الرواية. أقول هذا كله التعليق والإخبار في تثبيت وجه واحد من وجود الاستدراك على الحاكم. نحن لا نريد أن نطلع عليكم اليوم لأن البحث فيه عصر ونحن عندنا موعد. أقول هذا نوع من أنواع الاستدراك وهو نوع من أنواع من الأشياء التي تطلق على الحاكم. هناك نوع آخر أن الحاكم أخرج لرواية الضعفاء شديدي الضعف كما قال على شرط البخاري. كيف نقول على ذلك؟ هذا خطأ واضح وصريح. لو ثالث أنا أستدرك عليهما ما قد طاعته البخاري او مسلم في غير صحيحيهما فهذا يخفو عليه. فكيف يستدرك عليهما بما هم تركاه في المتعمدين؟ هذا النوع الثالث. النوع الرابع ان قد يستدرك عليهما احاديث موجوده او موجوده في نفس الكتابين. يقول هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجا. او هذا حديث صحيح اسناده على رقم مسلم ولم يخرجه في صحيحه ثم تراه في صحيح البخاري او في صحيح مسلم. وله مثل هذا العشرات. من الاحاديث ادعى انها مستدركة على الشيخين او احدهما ثم لا تكون كذلك. وهذا ايها الاخوة مما دعا الامام الذهبي ان يستدرك على الحاكم كثير من الاحاديث فيضعفها. لذلك له كتاب مطبوع في حاشية المستدرك سماه تلخيص المستدرك، فيقول بعض العلم مختصر عن المستدرك. لكن الذهبي في ترجمة الحاكم من السير يقول: وقد لخصت هذا الكتاب وفي عملي فيه اعواد شديد وهو بحاجة الى مراجعة. نفس الامام الذهبي يستدرك على نفسه، يستدرك على نفسه ويقول بان عمله كان ناقصا. لذلك فان الامام الذهبي رحمه الله لا يتكأ كثيرا على سقوطه او تثبيته لحديث صححه او الامام الحاكم رحمه الله في المستدرك بمجرد ان سكت عنه او لم يعزه. هذا خطأ من الذهبي، لكن لا يتكأ عليه في تثبيت الحديث وعلته ظاهرة وضعفه بين بحجة ان البخاري وان الذهبي قد وافق الحاكم على تصحيحه او تثبيته. بينما نرى الذهبي نفسه في الميزان او المغني او الديوان وهي ثلاثة كتب له في الوقت ضعفاء، فله قد ضعف راويا مما سكت هو عن حديثه موافقا للحاكم على تصحيحه في كتابه المستدرك. وهذا ايضا قد جعل هذا الامر قد جعل ابن الملقن الامام المتاخر عن الذهبي بنحو عشرات السنين جعله يستدرك على الذهبي فيؤلف كتابا يسميه مختصر المستدرك، جمع فيه الاحاديث التي تكلم عليها الذهبي في تلخيصه ورجح بين الحاكم وبين الامام الذهبي ايهما اقرب الى الحق واقرب الى الصواب. وقد طبع مختصر المستدرك لابن الملقن في نحو 8 مجلدات بينما المستدرك كله مطبوع ب4 مجلدات لكن على الطريقة القديمة وليس على الطريقة العصرية الجديدة. قال: وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين يؤخذ منها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة كصحيح أبي عوانة إلى آخره. أنا أرى أن هذا بحث قد يطول وهو بحاجة إلى استمرار في البحث والدراية فنقف إلى هذا المقدار، ولكن نذكر فائدة عن كيفية الحكم في روايات الحاكم، هل هي موافقة لشرط الصحيح أم لا؟ لأن نقول الحاكم متأخر عن صاحبي الصحيحين بنحو 200 سنة أو أقل، لكن كيف يختم هذا على شرط الصحيح وبينه وبين أصحاب الصحيح هذه العشرات من السنين؟ نقول العلماء قالوا بأنه لا ينظر في إسناد الحاكم إلى طبقة الصحيحين أو أصحاب الصحيحين، لا ينظر فيهما من حيث إخوتهما للرواة، ولكن ينظر لهما من حيث صحة الإسناد. فما فائدة أن يأتينا الحاكم بإسناد يرويه قريب من البخاري ثم يتسلسل السنة إلى الصحابي برجال ثقات أعلام خرج له البخاري فخرج له مسلم أيضا، ولكن شيخ الحاكم كذا أو شيخ شيخه متروك أو شيخ شيخ شيخه ضعيف. هذا لا فائدة منه، لابد للوصول إلى درجة شيوخ البخاري أو أقران البخاري ومسلم حتى تدرك عليهما أحاديث فاتت هنا على تصحيحنا أن يكون الإسناد منك إلى هذه الطبقة إسنادا صحيحا. نعم لا يلزمك، وهذا مستحيل بطبيعة الحال، أن تخرج لمن أخرج لهما البخاري ومسلم في هذه النقلة بين شيوخك إلى طبقتهما، لأن هذه الطبقة لا يدركهما بطبيعة الحال صاحب صحيح لا البخاري ولا مسلم، لأن بينهما وبين هذه الطبقة الطبقة من المفارق ما تنقطع فيها أعناق الخطوط كما يقولون، ولكن لا بد من اشتراك الصحة. أكرر باختصار، البخاري يروي حديثا، البخاري في سنة كذا وكذا، يأتي الحاكم يروي حديثا يستدل به على البخاري، فيريد أن يأتي بإسناد من أسانيد البخاري أو برجال من رجال البخاري، من طبقة شيوخ الحاكم إلى عند البخاري يوجد راويان أو ثلاثة أحيانا. هؤلاء الرواة لا نختلف أن يكونوا ممن أخرج لهم البخاري ومسلم، لأن هذا صحيح، فهما قد ولدوا بعد وفاة البخاري ومسلم، ولكن نشترط لتثبيت الحكم بأن هذا صحيح أو صحيح على شرط البخاري أو مسلم أو صحيح على شرطهما، نشترط أن يكون الإسناد من الحاكم إلى طبقة أصحاب الصحيح صحيحا، وأن لو كان الإسناد من طبق يروي الحاكم شيخه فيه متروك ومن يرويه عنه ثقة ثقة وإلى آخر الإسناد ثقة وكلها مخرج لهم أصحاب الصحيح، فهذا لا يقبل. لماذا؟ لأن في الإسناد إلى الحديث الذي أو إلى شرط الصحيح ضعفا، بل قد يكون كاذبا، بل قد يكون فرقا، فهذه مهمة ينبغي أن يتأكد منها، وإلا لو لم نلتفت إلى هذه النقطة لما حكمنا على إسناد في المستدرك لأنه على شرط الصحيح. لماذا؟ لأن مشايخه ومشايخ مشايخه كل من بعدهم هم قطعا يقينا لا محالة ليسوا ممن عاقر البخاري ومسلما فضلا عن أن يكونوا من رجالهما. أكتفي بهذا القدر، سائلا الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه سميع مجيب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قام عنده سؤال واحد حتى يدل لنا المقام، ولسؤال ثلاثة أسئلة لأن شفنا واحد ضيف عندنا جديد كفر. بارك الله فيك. اولا قضية تعريف العدالة ليست قضية جزئية تفصيلية كما يذكر في بعض الشروح الحديثية، انما هي قضية تستشعر منه الناقد ان هذا راوي العدل، قد يكون هذا العدل مفعولا به جزء من عقيدته كما اشرت بان يكون خارجيا او رافضيا او ما شابه ذلك، لكن هؤلاء النظر في روايتهم انما يكون ليس بمجرد يعني ثبوت روايته، وانما بمجرد معرفه ما يرون. نعم هو اصل طبعا لو لم يكونوا صادقين لما اعتبرت عبارتهم كفرا عن ثقتهم وعلمهم، لكن الذي اقوله بان قضايا الاتهام بالرب والخارجيه وما شابه ذلك في تلك العصور الاولى كانت قضايا ليست قطعيه كما راها فيما بعد، ولم يكن فيها غلو كالغلو الذي جاء الى الخالفين من ثالثيهم او من اسلافهم. لذلك تجنب العلماء من ضروياتهم ما كان موافقا لبدعتهم، ولم يتجنبوا فقط من دعا الى بدعته، فهناك من يدعو الى بدعته من الرواه وهم ثقات، لكن تجنبوا ما فيه ما يؤيد روايته او البدعة التي هو عليها. ولم يعتبروا هذا فتحا في العدالة لان فيه ملحظة اجتهادية. هذا الذي اصبح رافضيا. هل اصبح رافضيا لمجرد الاستكبار ام لشيء قام في نظره هو مخطئ فيها لجميع الاحوال في نظرنا واعتقادنا، لكن هو شيء قام في نظره اخطا فيه وزل وضل، لكن لا نستطيع ان نرد عدالته به الا في حاله واحده بان نرد رواياته اذا وافقت نوعا من بدعته والله تعالى. نعم. قيل ايضا بان من انتقد من رجال البخاري هم اقل ممن انتقد من رجال مسلم، لكن هذا امر يعني جاء بعد عصر الترجيح بين الروايه بين الامامين، هذا جاء في عصر الشراح فقط، واما في عصر ما بعد الامامين في عملية الترجيح بينهما ففقط كان شرط الشراء كما ذكرنا. سؤال لك ان شاء الله. نعم. هذا صحيح، لان هذا الاصل هو اصل انساني وليس اصلا متحققا، فهو لا يروي وهو اصبع له اللقاء عنده. يروي يقول هذا راوي غير مدلل، ويروي عن من عاصره فوقف اللقاء واذا كان هذا الراوي كاذبا. عرفت؟ لذلك قضيه اللقاء قضيه امكانيه وليست قضيه قطعيه. لذلك من جاء عمليه ترجيح البخاري على مسلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. Thank you.